بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نبعث إليكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بكل خير أوقاتكم، ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج الذي نتنقل في كل حلقة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستخلص منها الدروس والعبر، نستضيء بما جاء فيها في دروب حياتنا. باسمكم جميعا أيها الكرام، أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. طبعا هذا البرنامج مشاهدين الكرام تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ولمن تابعنا في الحلقات الماضية، قدمنا سلسلة من الحلقات في باب الجهاد النبوي، تحدثنا عن غزوة بدر ثم أحد ثم الأحزاب، وتحدثنا كذلك عن صلح الحديبية. هذا البرنامج كما قلنا لكم قسمنا الحلقات فيه والموضوعات بالموضوعات لا بالتسلسل الزمني، فبالتالي سنكمل إن شاء الله فيما هو قادم من حلقات فيما يتعلق بباب الجهاد النبوي، ثم سنفصل في بعض الموضوعات في العبادات وما إلى ذلك. في ختم حلقتنا الماضية انتهينا من صلح الحديبية، وسنتحدث في هذه الحلقة عن فتح خيبر صاحب الفضيلة. وقبل ذلك نريد أن نتحدث عن اليهود في المدينة وكذلك عن علاقتهم بخيبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد مر معنا أن اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة كانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فبنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن ذهب إليهم يستعين بهم في دية لعمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قتل رجل من كلاب. فلما كان العقد في المدينة ينص على شيء من هذا، إلا أنهم غدروا وقال بعضهم لبعض على ما لا نقتله، وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وهو تحت ظل جدار. فجاءه الخبر من السماء بذلك، فقام عليه الصلاة والسلام وعزم على إجلائهم من المدينة. ففي أول الأمر كان يريد أن يجليهم يعني بمالهم وأنفسهم، إلا أنهم قبلوا نصيحة عبد الله بن أبي أنه ينصرهم، ثم إنه خذلهم. وفي بني النضير أنزل الله جل وعلا صدر سورة الحشر، بل قال بعض أهل العلم إن سورة الحشر تسمى سورة النضير. في أحداث ظاهرة في السيرة مبينة في القرآن أجلي بني النضير من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة هم يحاصرونها قبل أن يأخذ بني النضير بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قطع بعض الصحابة الشجرة حتى يصل إلى الحصون، فعاب بني النضير النبي عليه السلام على صنيعه وأصحابه هذا، فأنزل الله جل وعلا قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فيبين جل وعلا أن الأمر لا حرج فيه، وإن كان الأولى عدم القطع، لأن الله قال: أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والمراد أن بني النضير أجلوا، لما أجلوا حملوا معهم ما كانوا يكنزونه من ذهب وفضة ودنانير، وقالوا: على ما يفخر علينا محمد، الأرض هي الأرض يعني واسعة، وإنما يسود الناس بالمال والدينار والدرهم. فحملوا ما معهم من المال والأموال والذهب والفضة، وأخذوا بعد ذلك يهدمون بيوتهم. قال ربنا: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهم يخربون بيوتهم حتى لا يستفيد المسلمون بعدهم بها، ويخربونها حتى يحملوا منها من ذلك من متاع البيت ما استطاعوا حمله إلى خيبر. المقصود أن أكثرهم بعد ذلك أي بنو النضير توجهوا إلى خيبر وقطنوها، وقد كان فيها من قبل بقية من يهود. فلليهود ارتباط بخيبر قديم، لأنهم غلب على ظنهم أن يسكنوا المناطق ذات النخل، لأنهم كانوا يعلمون أن نبي آخر الزمان سيخرج من أرض ذات نخل. لكن كما قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا ما كان من شأنهم. فلما كان صلح الحديبية واستقر أحوال الناس واطمأن صلى الله عليه وسلم أن قريشا لن تغزوه لأن الصلح حاكم عليه وعليها، عمد صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ويقول بعض أهل العلم إن خيبر هي أول غزوة كانت في باب المهاجمة لا في باب المدافعة، في باب المهاجمة لا في باب المدافعة. نعم. طبعا ما انعاد المسلمون من صلح الحديبية في آخر السنة الهجرية السادسة إلا وخرج بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليفتحها. نتحدث الآن بشكل مجمل عن فتح خيبر ومسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سار صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في كثير من المقاتلين من المهاجرين والأنصار، فلما أقبل عليها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الرياح وما ذرين، سألك خير هذه القرية وخير ما فيها، قال دعاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في طريقه هذا لما أقبل عليها دخلها فجرا، وكان مزارعوهم والقائمون على الفلاحة منهم قد خرجوا لزراعة الأرض، ومعهم المساحي والمكاتل، والمكاتل جمع مكتل، وهي القفة الكبيرة التي تحمل الشيء العظيم، لأن الأشياء تكل فيها كلا يعني تزدحم. فمعهم هذه المكاتل ومعهم المساحي، وهي آلة من حديد يجرف بها الأرض، وهذه المساحي آلات هدم. فاستبشر صلى الله عليه وسلم أن هذا دليلا على أنهم سيهلكون، فلما رأهم صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتفاءل صلى الله عليه وسلم بما رأى، وقد مر معنا أن التفاؤل حق، وأنه صلى الله عليه وسلم استعمله في كثير من أحيينه، وقلنا في حديث الهجرة أنه لما رأى بريدة بن أسلم قال: يا أبا بكر برد أمرنا، وقلنا في حديث الحديبية لما قدم سهيل بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، فاشتقها من الأسماء، وأحيانا يشتق الفأل من الأسماء، وأحيانا يشتق من الحدث الذي تراه، كما صنع صلى الله عليه وسلم هنا لما رأهم يحملون المساحية والمكاتل معهم. هم لما رأوه قالوا: محمد والخميس، وفروا. محمد معروفة، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخميس فهو اسم كانت العرب تطلقه على الجيش، مأخوذ من أن الجيش يكون له مقدمة وساقة وقلب وجناحان، مأخوذ من أن الجيش له مقدمة وساقة وقلب وجناحان، وليس مأخوذا من تخميس الغنائم، لأن تخميس الغنائم ما نزل إلا بعد بدر، وأما لفظ الخميس على الجيش فكان يطلق من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كلمة عربية فصيحة لها سببها غير الشرعي. فلما رأوه بدأ صلى الله عليه وسلم الفتح، فتحت له حصون خيبر، لكن استعصى عليه صلى الله عليه وسلم حصنان. ثم إنه أعطى الراية أبا بكر فلم يقدر أن يفتح الله عليه، فأعطى الراية عمر فلم يقدر أن يفتح الله عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس كلهم يتمنى هذا، وهذا من التنافس على الخير الذي أذن به الله. الله جل وعلا يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، والله جل وعلا يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد كان الصالحون يقول بعضهم لبعض: إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فتسابق في الخيرات والتنافس فيها هذا دأب المؤمنين، ولا يعني هذا رياء ولا سمعة، الله أعلم بالسرائر، لكن من المهم أن يكون للإنسان قصب سبق وسهم في الخير. نعم. أنت أشرت إلى علي بن أبي طالب، وهذه الغزوة هذه المعركة وهذا الفتح كان فيه أعلام حفظ لهم التاريخ الكثير من المواقف، وكان من أبرزهم علي رضي الله عنه حيث كان له شأن في هذا اليوم، ونبدأ به في سرد لأبرز الأعلام في هذا الفتح. علي بن أبي طالب نسبا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول هاشمي ولدته هاشمية، أول هاشمي ولدته هاشمية. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، لكن أمه من بني زهرة، ولأنها آمنة من بني زهرة، وكذلك غيره من الهاشميين. أما علي رضي الله تعالى عنه فأمه فاطمة بنت أسد، فهو أول هاشمي ولدته هاشمية، ونسبا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربيبه لأنه تربى في حجر رسول الله، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه الربيب، تطلق على هذا ويطلق على هذا. وقد كان ذا فضل عظيم، قال الإمام أحمد رحمه الله: لم ينقل في الخصائص لأحد كما نقل لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أعظمها ما جاء في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يسقي الحسن أو الحسين ذات ليلة، ثم لما قام أحدهما دفعه وسقى الآخر، فتعجبت أمهما فاطمة رضي الله عنها، فقال: إن الأول قد سقيته من قبل، لكنه يعني لما رأى أخاه جاء يطلب مرة أخرى. ثم قال لها: إنك وهذين وهذان الحسن والحسين وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لمعي في مقام واحد يوم القيامة. وهذا من أعظم مناقبه رضوان الله تعالى عليه، لأن الآخرة هي المقام العظيم وهي الموئل الكريم، فكونه رضي الله عنه وأرضاه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد موطن واحد يوم القيامة يدل على شرفه. ومما يدل على شرفه أن نصارى جران لما قدموا إلى المدينة وتجادل معهم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عيسى بن مريم، قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا المعروف بآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين على أنهم أهله، فلما رأهم ساقفة نجران قال بعضهم لبعض: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال من مواطنها لأزالها، وهؤلاء أهل علم. وهذه بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما كان صباح ذلك اليوم قدم علي وكان يشتكي وجعا في عينيه رمدا، فتفر صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأت، ثم أعطاه الراية، ولم يكن هناك عهد سابق بالطريقة التي يقاتل بها هؤلاء، لأنني قلت في أول اللقاء إن غزوة خيبر كانت أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجما، أما الأولى الغزوات السابقة كانت كلها مدافعة. في حال المدافعة أنت لا تعرض عليه شيئا، لا تقول له أسلم تقبل الجزية، هو أصلا جاء يغزوك، واضح المسألة، ترده فلا يعقل أنك تقول له جزية أو تقول له أعرض عليك الإسلام، ما تأتي، لأنه لن يقبل بهذا، هو أصلا الذي يهاجمك. لكن في غزوة خيبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجم، ولهذا علي فطن، قال: يا رسول الله أدعوهم لأن يكونوا مثلنا مسلمين؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وأن يعرض عليهم الإسلام قبل أن يقتلهم، وهذا لم يتأتى في غزوة قبل خيبر، وهذا من نفائس العلم التي يجب أن يتنبه لها. فقال له هذا، وقال له الحديث الشهير: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأخذ الراية رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه، وقال يومها يرتجز: أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. ما معنى أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة؟ الحيدر في اللغة تطلق على اثنين، تطلق على الأسد وتطلق على الرجل الممتلئ لحما العظيم البطن الذي يصبح كأنه يعني ما أدري ماذا أصفها لأنها تأتي على علي، لكن يعني يصبح بين قوسين بالعامية ملموما. فكلاهما تنطبق على علي، لهذا اختلف الناس. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان كالقطعة الواحدة مع بعض العظم في بطنه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وكان شجاعا، وأمه اسمها فاطمة بنت أسد. لما ولد لم يكن أبوه حاضرا يعني في سفر، فسمته أمه حيدرة باعتبار أن أباها اسمه أسد، والحيدر اسم من أسماء الأسد، فسمته أسد بناء على اسم أبيها. فلما جاء أبوه أبو طالب غيره وسماه عليا، وسماه عليا. فلهذا قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة أقرب إلى هذا من الأول الذي ذكرناه في قضية الوصف، لأن قرينة سمتني أمي قرينة على أنه أراد تسمية أمه له، لم يرد وصف نفسه، لم يرد وصف نفسه، والمقصود منها شجاعته، يعني أي غاية الأمر شجاعته. أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. السندرة قالوا شجرة عظيمة كبيرة، منها تصنع المكاتل، ولأنها عظيمة كبيرة تصنع منها مكاتل عدة. وعلي رضي الله عنه لم يكن يرجز فقط قولا، بل كان كذلك رضي الله عنه شجاعة، فتح الله جل وعلا على يديه، قتل مرحبا وقتل غيره، وقبل ذلك في الخندق قتل عمرو بن ود، وقتل في بدر رجالا عديدين من قريش، فشجاعته مما اشتهر ولا يحتاج إلى دليل رضوان الله تعالى عليه وارضاه، وهو أكبر أو أكثر شجاعة، أكثر الصحابة شجاعة وقوة ونفوذا رضوان الله تعالى عليه. هذا ما يمكن أن يقال حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي نعلم أنه قتل بعد ذلك في أيام خلافته على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين، وتحدث إلى علي وقال: من يفصل هذه عن هذه؟ وأشار إلى رقبته. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أحب الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فضرب مثلا بأحب خلق الله جل وعلا إلى قلبه. ولهذا قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، أنه لا يعدل فاطمة أحد من النساء، لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الآثار أن أبا لبابة رضي الله عنه لما قيد نفسه في الأسطوانة همت فاطمة أن تفكه، لكنه أبى إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عليه السلام قال: لو أن فاطمة حلته لا حرج، لا يعتبر حانثا في اليمين، لأن فاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في أكثر من موقف شيخ صالح يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقدم من يحب في مثل هذه المواقف الصعبة. يعني علي بن أبي طالب من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقدمه في مثل هذه المواقف، على العكس مما يحدث من البعض عندما يحب إنسان فإنه يدخره. أي هذا يحدث، الكلام جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن أحيانا أنت تدخره إذا كنت تخاف عليه، لكن عندما تكون في موقف عسكري وأنت قائد ويتبعك الناس، فإن ادخرت من تحب ظن الناس أنك تستعملهم لصالحك، فعندما تضحي بمن تحب يثق الناس بك أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بعلي في بدر والخندق وخيبر، لكن في كل الأحوال أتم الله لعلي. لكن يقولون إن النبي علي رضي الله تعالى عنه كان يعني يبادر بمحمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابنه من غير فاطمة، الحسن الحسين من فاطمة، محمد بن حنفية من امرأة من بني حنيفة، ويقال له محمد بن حنفية، وكان علي يستعمله كثيرا ويقدمه، فقالوا له: كأنك ترى محمدا أفضل من الحسن والحسين. يعني سئل طرح، والناس ترى من حقها أن تسأل تبحث، إن كانت تسأل بأدب من حقها أن تناقش في أي قضية عامة، في أي شخصية عامة، يعني هذا من أبسط الأمور، لكن المهم العرض يكون بأدب. فقال رضي الله عنه وأرضاه: صدقت، إن محمدا ساعدي ويدي، أدافع بها عن عيني، يعني الحسن والحسين. وهذا من جميل الإجابة. والحسن والحسين لا يخفى على شريف علمك سبطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني تقريبا بقي عندنا على نهاية هذه الحلقة قرابة العشر دقائق، تقل قليلا، ونريد أن نجمل الحديث عن بعض الأعلام الذين كانوا في هذا الفتح. مثل يعني نبدأ بكعب بن عمرو. كعب بن عمرو كنيته أبو اليسر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض الحصون. فبينما هم ماكثون ذات عشية إذ مرت غنم، يعني الغنم تسرح ثم تعود، والغنم يتأتى لها أن تدخل الحصون، يعني دخول غنم ليس كدخول جيش. فقال صلى الله عليه وسلم: من يطعمنا من هذه الغنم؟ الآن هم محاصرون وليس معهم شيء. فقال كعب رضي الله تعالى عنه واسمه أبو اليسر كنيته أبو اليسر أنا يا رسول الله. يقول فاشتددت كالظليم يعني يسرع صغار الغزال فأخذ يسرع حتى أدرك آخرها وحمل شاتين يقول فوضعتهما تحت عضدي وصرت أسرع بهما كأنني لا أحمل شيء. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم متعنا به أو أمتعنا به. كيف يمتعون به؟ أنت طول حياته أن تمتع بشيء يبقى. قال اللهم أمتعنا به فعاد فذبحوها وأكلوها وطعموها في ذلكم تلك الليلة. فيقول رضي الله عنه عن نفسه عمر طويلا وكان من آخر الصحابة موتا يعني من الأفراد الثلاثة الأربعة الذين بقوا من الصحابة. فقال ألا عمر الله لقد متعوا بي يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمتعون بي فأنا أحيا طويلا ويفرح الناس بي ويعيشون في ظلي أو معي أو في صحبتي وكل ذلك وقع. فانظر إلى دعائه صلى الله عليه وسلم كيف معلوم أن الله جل وعلا كتب في الأزل عمر أبي اليسر رضي الله عنه لكن يجري هذا قدرا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء بقدر الله والأجل مكتوب أصلا بقدر الله وهذا كله من قدر الله. فالله جل وعلا علم الأشياء وخلقها وكتبها وأرادها قبل أن تقع سبحانه. أيضا الحجاج بن علاط السلمي رضي الله تعالى عليه هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وهذا من أخباره في نبه عجب يعني. جاء له وقال يا رسول الله إن لي مالا في مكة متفرق لدى التجار ولي وديعة عند شيبة امرأة يقال لها أم شيبة زوجة ابن لي معرض اسمه وأنا أريد أن أذهب إلى مكة ولا بد لي أن أقول شيئا يعني لا أستطيع أن أجهر بإسلامي ولا أستطيع أن أقول أنك نجوت وانتصرت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فقدم مكة. فلما قدم مكة قابله بعض القرشيين يتحسسون الأخبار ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر لكنهم لا يقولون رسول الله لأنهم لا يعترفون بنبوته. قالوا له ما فعل هذا القاطع على أن محمدا قاطع رحم ما فعل هذا القاطع في خيبر وهي ديار يهود وريف الحجاز. فقال لهم والله لقد إن لي عندكم إن لي لكم أخبارا تسركم. قال وما هي؟ قالوا والله لقد هزم جيش شر هزيمة وقتل أصحاب وأسر محمد وسمعت يهود تقول لن نتركه حتى نسلمه لقريش تقتله بقتلاها الذين قتلهم. ففرحوا فقال الآن على صوت يهود وأريد أموالا أعود بها إلى خيبر قبل أن يسبقني التجار فاسعوا في جمع أموالي وأعطوني. فجمعوا له واجتهدوا ونادوا في قريش أن محمدا قد أسر وأن الجيش قد قتل. طبعا لم يكن هناك يوم ذاك مصادر أخبار إلا من يأتيهم وليس بين أيديهم إلا الحجاج بن علاط السلمي. فمضوا وانتشر الخبر بلغ الخبر من العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم العباس إلى الحجاج فلما دنا منه سأله ما فعل ابن أخي؟ قال له إن لي خبرا آخر لكن قابلني على خلاء واتركني أجمع مالي. ففهمها العباس وتوارى ثم إنه جمع ماله وأخذ حقه وتأكد من أمره ثم ذهب إلى الحج. التقى بالعباس وقال له والله لقد أمسى ابن أخيك متزوجا ببنت ملكهم يقصد صفية وفتحت له خيبر وأخذ يحدث بانتصار المسلمين وما دفعني إلى ذلك إلا أن أجمع مالي فاكتم عني الخبر ثلاثا حتى لا يلحقني الطلب بعد ثلاث فقل ما تشاء. فقبل العباس وذهب الحجاج. بعد ثلاثة أيام لبس العباس حلة وأخذ عصا وكان متضايق طبعا من الأخبار نعم وكان شيخا مسنا وأخذ عصا ولبس حلة وأخذ يطوف بالبيت. فلما رأته قريش ويتظن أن خبر الحجاج الأول صحيح قالت هذا والله التجلد لحر المصيبة يا أبا الفضل. يعني هكذا يفعل الرجال عند الشدائد، أن ابن أخيك قتل وأسر، قتل أصحابه وأسر، وأنت تتجلد وتلبس حلة وتطوف بالبيت تظهر جلدك لأعدائك وللشماتة. قال وما ذاك؟ فقالوا له، قال والله لقد أمسى ابن أخي منتصرا وتزوج ببنت ملكهم. قالوا من أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبركم أنه أسر. فلما تحسسوا الأخبار بعد ذلك شاع الخبر، جاء من خيبر ما يدل على هذا، فغبنوا غبنا عظيما. هذا صنعه من؟ الحجاج بن علاط السلمي. إذا أذنت لي أنا صدرت الحجاج فيما يروى هذا، طبعا هذا ليس الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الحجاج بن علاط هو ابنه نصر، ونصر بن الحجاج هو الذي يضرب به المثل في الجمال، وأدرك خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومر عمر رضي الله عنه أرضاه بامرأة تقول ألا من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج. فلما أصبح قال أتوني بنصر بن حجاج، فأتى به وكانت له يعني لمة شعر وكان وضيئا، فقال عمر أتوني بالحلاق، فأتوه بالحلاق فحلق شعره فازداد وضاعة. قال والله لا تساكنني في المدينة أبدا. لما لا تساكنني في المدينة؟ لأن نصر بن حجاج بجماله هذا، وهو الناس إما أقرباءه وإما أصدقاءه وإما جاره، سيدخل بيت هذا وبيت هذا وبيت هذا، وهذا يفتن النساء به. فأخرجه إلى الكوفة. لما أخرجه إلى الكوفة بعث إليه الحج نصر، يعني يقول له ليس معقولا، فهذان حالانا، فهل أنت راجع؟ فقد جب مني كائر وسلام أن من أنغنت الدلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام. يتكلم عن أبيات أنه ليس معقولا أن تنفيني. فأبى عمر، فلما مات عمر رجع إلى المدينة رضوان الله تعالى عليه أجمعين. تقريبا بقي دقيقة شيخ، إذا كان من اختصار فيما يتعلق بزينب بنت الحارث. زينب بنت الحارث يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم مضعة السم في الذراع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما سألت ماذا يحب قال يحب الذراع. فلما لا مضغ أول طعمة منها قال إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم، الله لا يقولها إلا نبي. اللهم صل وسلم عليه. ثم لاكها أخرجها، وبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه مضغها، فمات بشر وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت الرواية هل قتلها أو لم يقتلها، قد قدمنا في أحد اللقاءات قول بأنه قتلها، وفي عند مسلم أنه لم يقتلها، وقد جاءت روايات أنها أسلمت. والمقصود هذا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما كان مشاهدينا الكرام في إجمال قدمناه مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح فيما يتعلق بفتح خيبر. الوقت انتهى والفوائد كثيرة، وما حدث في خيبر يحتاج إلى برنامج مستقل. أنا أشكر لك صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة، شكرا لكم شيخنا. جزاكم الله خير. وأنتم مشاهدين شكرا لمتابعة هذه الحلقة وهذا البرنامج، إن شاء الله نستمر معكم في حلقة قادمة، وما زلنا في باب الجهاد النبوي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.